قال الإمام النسائي رحمة الله عليه: الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما. قال: أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما. مراد النسائي بهذه الترجمة كما هو واضح منها أن الأذان لمن يجمع بين الصلاتين يكون في وقت الأولى منهما، وكذلك أيضا يكون في وقت الثانية منهما كما سيأتي، لكن هذه الترجمة معقودة للأذان في الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى من الصلاتين. وقد أورد النسائي في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى عرفة في حجة الوداع وجد القبة قد نصبت له بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس، ثم إنه ناقة رحلت له، ثم إنه سار حتى جاء بطن الوادي فخطب الناس في ذلك المكان، ثم أذن بلال وأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه أذن أذانا واحدا في قبل الأولى منهما وأقام للأولى ثم أقام للثانية ولم يتنفل بينهما ولم يصلي بينهما، أي بين الصلاتين. والحديث واضح للدلالة على ما ترجم له المصنف من جهة الاستدلال به على الأذان للجمع بين الصلاتين في وقت الأولى من الصلاتين، وهذا الذي حصل إنما هو الجمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع في يوم عرفة، جمع بين الظهر والعصر وأذن في وقت الأولى منهما ثم أقيم للظهر ثم أقيم للعصر. وهذا الحديث قطعة من حديث جابر بن عبد الله الطويل رضي الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في حجة الوداع، في صفة حجة الوداع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إبراهيم بن هارون، وهو البلخي العابد، وهو ثقة خرج له النسائي والترمذي في الشمائل عن حاتم بن إسماعيل. وحاتم بن إسماعيل هو صدوق يهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثنا جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وجعفر هذا هو المشهور بالصادق، وهو أحد أئمة أهل السنة الذين يحبونهم أهل السنة وينزلونهم منازلهم، وذلك أن أهل السنة والجماعة من كان من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتقين من المؤمنين فإنهم يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هذا هو مذهبهم وهذه طريقتهم في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبونهم ويتولونهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، يحبون الجميع، كل من كان مؤمنا تقيا يحبونه لله ومن أجل الله، ولكنه إذا كان من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المؤمن الذي يكون من أهل البيت جمع له بين شرف الإيمان وشرف النسب، ولكن إذا وجد شرف النسب وما وجد الإيمان أو وجد العصيان وجدت المعاصي، فإن النسب لا يفيد شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من بطأ به عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، وإنما المعول على الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. فسلمان الفارسي رفعه الله بالإسلام وأعزه الله بالإسلام، وأما أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فخذله الله عز وجل بالشرك ووضعه بالشرك. ولهذا يقول الشاعر هذين البيتين: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. وجعفر الصادق هو صدوق خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، يروي عن أبيه محمد بن علي بن حسين الملقب الباقر، وهو من أئمة أهل السنة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو راوي حديثه الطويل في صحيح مسلم، الحديث الطويل يرويه عن جابر محمد بن علي ابن الحسين الملقب الباقر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي ابن الصحابي، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه بن عمر، وأنس والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما. قال: أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يصل بينهما شيئا. ثم أورد النسائي الأذان في الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى. الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما، أي في وقت الثانية. يعني الأذان في جمع التأخير، الجمع بين الصلاتين جمع تأخير، يكون في وقت الثانية منهما. الترجمة السابقة: في وقت الأولى منهما، والثانية: في وقت الثانية منهما. يعني بعد ذهاب وقت الأولى ودخول وقت الثانية يؤذن للصلاتين المجموعتين التي ذهب وقتها والتي دخل وقتها، لأنه إذا كان في وقت الأولى فهو جمع تقديم، وإذا كان في الثانية أو في وقت الثانية فهو جمع تأخير. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو بالإسناد المتقدم من رواية إبراهيم بن هارون البلخي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله الأنصاري. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع إلى المزدلفة ووصل إليها أذن وأقام أذن أو أمر بلالا فأذن وأقام وصلى المغرب ثم أذن ثم أقام وصلى العشاء ولم يصلي بينهما ولم يصلي بينهما فهو مثل الذي قبله إلا أن ذاك في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وهذا في الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء فهو شاهد لما ترجم له النسائي وهو حصول الأذان في لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما وبعد دخول وقت الثانية منهما ويكون ذلك بأذان واحد وإقامتين هكذا فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال كنا معه بجمع فأذن ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم قال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين فقلتم ما هذه الصلاة قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بجمع أي المزدلفة أذن للصلاة ثم أقيمت الصلاة للمغرب ثم صلاها ثم قال الصلاة فصلى العشاء ركعتين وهو مثل الذي قبله يعني من حيث أنه حصل الأذان ثم أقيمت الصلاة أي المغرب ثم بعد الفراغ منها أقيمت صلاة العشاء لكن في هذه أو في هذا الحديث ثم قال الصلاة وهذا غير محفوظ يعني ما بعد ما فرغ من الصلاة اللي هي المغرب لم يثبت أنه قال الصلاة ولكن المحفوظ أنه ثم أقام يعني كما حصل الإقامة للمغرب حصلت الإقامة للعشاء حصلت الإقامة للعشاء هذا هو المحفوظ وليس المحفوظ أنه قال الصلاة بعدما فرغ من صلاة المغرب وإنما أقام الصلاة يعني أقيمت الصلاة العشاء بعدما فرغ من صلاة المغرب وقد نبه على هذا الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود حيث قال إن قوله ثم قال الصلاة هذا غير محفوظ والمحفوظ أنه ثم أقام يعني بدل قال ثم أقام يعني وهذا هو المتفق مع الرواية الأخرى أن فيه أذان ثم إقامة لصلاة المغرب ثم إقامة لصلاة العشاء ولم يأتي في شيء من الأحاديث أنه قال الصلاة بين تلك الصلاتين وإنما المحفوظ أنه أقام أي حصلت الإقامة لصلاة العشاء بعد الفراغ من صلاة المغرب. النسائي النسائي ضعيف سنن النسائي الإسناد أخبرنا علي بن حجر يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي وش يقول هذا خليه اجلس يا اجلس اجلس اجلس اجلس علي بن حجر ابن اياس السعدي المروزي ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي خرج حديثه صاحب الصحيح البخاري ومسلم واثنان من اصحاب السنن الاربعة وهما الترمذي والنسائي يعني ما خرج له ابو داود ولا ابن ماجه ايوه شريك قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن سلمة بن كهيل عن سلمة ابن كهيل الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي ابن الصحابي أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء أربعة صحابة أبناء صحابة اشتهروا بلقب أو بوصف العبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل وفي مسألة من المسائل قال بها العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, فالمراد بهم هؤلاء الأربعة وليس ابن مسعود منهم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم, لأن ابن مسعود توفي قبلهم بمدة حيث توفي سنة 32 من الهجرة, وأما هؤلاء الأربعة فكانوا في زمن واحد و يعني عمروا وعاشوا حتى لقيهم كثير من التابعين الذين لم يلقوا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وعبد الله بن عمر بن الخطاب هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته, والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة, ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك, وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بجمع المغرب إيش اللفظ؟ أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. أنه صلى العشاء والمغرب بجمع بإقامة واحدة. يعني هذا اللفظ الذي هو أن المغرب والعشاء جمع بينهما بإقامة واحدة هذا غير محفوظ, والمحفوظ أنه بإقامتين كما جاء ذلك في صحيح البخاري وفي غيره. فيكون هذا الإسناد أو هذا اللفظ الذي هو الاكتفاء بإقامة واحدة هذا شاذ, والمحفوظ أنه حصل بإقامتين, لأن الحديث لأن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم هي واحدة, وجمعه بين وجمعه في مزدلفة إنما هو مرة واحدة, وقد جاء في بعض الروايات أنه بإقامتين, وجاء في بعضها أنه بإقامة, والمحفوظ أنه بإقامتين. فيكون ما جاء من الرواية أنه بإقامة واحدة أنه يكون شاذا, والشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. ورواية الأوثق أو الثقات هو أنه حصل إقامتان, ورواية الثقة أنه حصل إقامة واحدة. فإذا المحفوظ أنه حصل إقامتان, والشاذ أنه حصل إقامة واحدة. فالحديث إسناده يعني رجاله ثقات, ولكن ما جاء في هذه الرواية يعتبر من قبيل الشاذ لأنه مخالف لما جاء في رواية الثقات من أنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين, وهذا هو المحفوظ. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن المثنى وهو الملقب وهو المكنى أبو موسى الملقب الزمن، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، وهو ثقة من صغار شيوخ البخاري، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، فهو شيخ للبخاري ولمسلم ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، شيخ لهم جميعا، كل منهم روى عنه في سننه مباشرة، كل منهم روى عنه في كتابه مباشرة وبدون واسطة. أيوة. قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي المحدث الثقة الثبت المشهور المعروف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الثقة الثبت الموصوف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع لم يظفر به إلا النادر أو القليل من المحدثين، ومنهم شعبة هذا، وهو ثقة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحكم، عن الحكم وهو ابن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسلمة بن كهيل، وسلمة بن كهيل وقد مر ذكره قريبا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره قريبا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة. ثم والإسناد المتقدم كما عرفنا رجاله كلهم ثقات، وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة، فأولهم محمد المثنى الملقب الزمن، وبعده عبد الرحمن بن مهدي، وبعده شعبة بن الحجاج. عن الحكم الحكم بعده الحكم وسلمة بن كهيل والحكم وسلمة بن كهيل، وبعد ذلك سعيد بن جبير أنه صلى المغرب. نعم، وهؤلاء كلهم ثقات، وكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة. وإذا فما جاء في هذا الحديث هو من قبيل الشاذ الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، والمعول على المحفوظ، وهو ما جاء في الرواية الكثيرة أنه بأذان واحد وإقامتين، وكان ذلك في حجة الوداع وفي الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. بعض الرواة جاء عنهم أذان واحد وإقامتين، وبعضهم جاء عنه إقامة واحدة، فالإقامة الواحدة يعتبر من قبيل الشاذ، والإقامتان يعتبر من قبيل المحفوظ. أما الإسناد الثاني فهو أيضا مثل الذي قبله أيضا هو من قبيل الشاذ، ومقابله المحفوظ، وهو أن ذلك بأذان واحد وإقامتين، والمقصود أنه بإقامة يعني لكل من الصلاتين، يعني بإقامة لكل من الصلاتين، يعني يعني هذا هو الذي يتفق مع الرواية الأخرى. أما أن يكون بإقامة واحدة للصلاتين فهذا شاذ مخالف لما جاء في الروايات الكثيرة التي فيها أن ذلك حصل بأذان واحد وبإقامتين. أما الإسناد، أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد الثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة الناقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل وهو حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد. إسماعيل قال يعني في الإسناد هو ابن أبي خالد، المقصود من ذلك أن أن يحيى بن سعيد القطان قال في روايته إسماعيل فقط ولم يزد عليها، لكن من دون يحيى بن سعيد القطان أراد أن يوضح من هو إسماعيل فأتى بنسبه باسم أبيه، ولكنه قال هو ابن أبي خالد، هو ابن أبي خالد، حتى لا يظن أنه لو لم يقل هو أن هذا كلام يحيى بن سعيد القطان، لأن يحيى بن سعيد القطان لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما من دون يحيى هو الذي يحتاج إلى أن يقول هو، هو ابن فلان أو هو ابن أبي فلان، هذا هو اللي يحتاج إلى أن يقال هو. فلما كانت الزيادة، فلما كان يحيى بن سعيد القطان ما زاد على قوله إسماعيل، وأراد من دون يحيى بن سعيد القطان أن يوضح من هو إسماعيل فأتى بنسبه، ولكن أتى بعبارة تدل على أن هذه الزيادة إنما هي ممن دون تلميذه وهو يحيى بن سعيد القطان، أي من دونه، فقال هو ابن أبي خالد. وإسماعيل بن أبي خالد هذا ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة لما مثل للطبقة الأولى من الرواة الذين يعول على روايتهم إذا وجدها ذكر منهم إسماعيل بن أبي خالد، ذكر منهم إسماعيل ابن أبي خالد، يعني مثل به للطبقة الأولى من الثقات الذين يعول عليهم أو يعول على رواياتهم. قال حدثني أبو إسحاق، قال حدثني أبو إسحاق وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، مشهور بكنيته أبو إسحاق، مشهور بكنيته أبو إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة، لأن سبيع جزء من همدان، وهو مشهور بالنسبة إلى سبيع، حيث يقال له أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير وقد تقدم ذكره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه، عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفة، صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعد. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن كل صلاة من الصلاتين في المزدلفة لها إقامة، وهذا هو المحفوظ الذي جاء عن النسائي وجاء عن غيره، فيكون ما تقدم من ذكر الاكتفاء بإقامة واحدة أو الدلالة على الاجتزاء بإقامة واحدة أن ذلك غير محفوظ، بل المحفوظ أنه إقامتان، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، والأذان واحد لهما، والأذان واحد والإقامة اثنتان، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، فما جاء في هذا الإسناد هذا هو المحفوظ، وهو الذي متفق مع ما جاء في الطرق الأخرى من أنه بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح أو لم يتنفل لا قبل ولا بعد، لم يتنفل قبلها ولا بعدها، يعني قبل هاتين الصلاتين ولا بعدهما. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور ببن راهوية، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو من المحدثين القلائل الذين وصفوا بهذا الوصف العالي ولقبوا بهذا اللقب الرفيع، ألا وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهو فقيه أيضا، هو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. قال حدثنا عن وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة ثبت مصنف خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا من مؤلفاته المصنف المشهور وهو كتاب واسع المصنف كتابه من كتبه الزهد من مؤلفاته الزهد لوكيع بن الجراح المصنف لابن أبي شيبة وله مؤلفات الذي هو وكيع وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن أبي ذئب وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب مشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب وإلى جده شهاب فيقال له ابن شهاب ويقال له الزهري وهو من المحدثين ومن الفقهاء ومن المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو الذي قام بجمع السنة وتدوينها بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز وهو الذي يقول فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أي أنه أول من جمعه بتكليف من الخليفة. أما القيام بالكتابة وبجمع السنة فهذا حصل من أشخاص بجهود خاصة وليس بتكليف من ولي الأمر ولكن الذي حصل من الزهري هو جمع بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. عن سالم عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من الفقهاء المحدثين من ثقات التابعين وهو أحد العباد وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين هم سبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه خلاف من العلماء من قال السابع سالم بن عبد الله بن عمر هذا ومنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن ابن هشام. أما الستة الذين لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة فهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن مسيب وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. هؤلاء الستة لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة والسابع من الفقهاء السبعة فيه أقوال ثلاثة قيل سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا في الإسناد وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وسالم بن عبد الله بن عمر حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن أبيه وقد تقدم ذكره. الأذان للفائت من الصلوات. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الأذان الأذان للفائت من الصلوات باب الأذان للفائت من الصلوات باب الأذان للفائت من الصلوات. ثم أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لكن ليس فيه الأذان للفائت وإنما فيه ذكر الأذان للحاضرة التي هي المغرب لكن جاء في بعض الروايات أن الأذان كان في الأول وعلى هذا فهو يكون للفائت التي هي الظهر والعصر التي هي الظهر والعصر أو العصر الظهر والعصر والمغرب. نعم الظهر والعصر هذه هي الفائتة، يعني بعد ما غربت الشمس المغرب وقتها موجود، لكن التي فات وقتها هي الظهر والعصر. والأذان وإنما هو للفوائت وللحاضر، فأذن يعني في الأول فيكون الأذان للفوائت يعني قبل الفوائت. وقد جاء أيضا الأذان للفوائت بعد خروج الوقت في أحاديث أخرى مثل النوم عن صلاة الفجر، فإنه بعدما قام بعد طلوع الشمس أذن أمر بلالا فأذن وصلى الركعتين اللي هي ركعتين الفجر ثم صلى الفجر، فحصل الأذان للفوائد. فجاء في بعض الروايات أن الأذان إنما حصل في الأول فعلى ذلك يكون للفوائد، أما على ما جاء في نفس الحديث الذي معنا وبنفس الرواية فإن الأذان إنما هو للمغرب، والمغرب ليست فائتة لأن المغرب في وقتها، وإنما الذي فات هو المغرب العصر والظهر والعصر. لكن جاء في بعض الروايات الأذان في الأول فعلى هذا يكون للفوائد، وحصل الأذان للفوائد. إيش يقول في المتن؟ يقول أبو سعيد رضي الله عنه: شغلنا المشركون والخندقي عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. يعني وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني من صلاة الخوف، يعني من مشروعية صلاة الخوف. فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام لصلاة العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. طيب الإسناد. أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وقد تقدم ذكره قريبا. قال حدثنا يحيى. حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان وقد مر ذكره قريبا. قال حدثنا ابن أبي ذئب. حدثنا ابن أبي ذئب وقد مر ذكره أيضا. قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد هو المقبري، وهو المقبري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد أي الخدري، عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. وعبد الرحمن بن أبي سعيد خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. من هكذا معكم التقريب؟ التقريب موجود؟ هكذا ولا غلط؟ عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أو البخاري تعليقا مسلم والأربعة. ما هو جديد؟ ها؟ من أبي سعيد الخدري؟ عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. وش عندك؟ عقبة. أيوة. غيره. يا أبي من أبي. قبله كله واحد قبله أيوة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. أيوة. عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك بن سنان، اسمه سعد بن مالك بن سنان ولكنه مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المكثرين من رواية حديثه، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عبد الرحمن ثقة يا شيخ؟ نعم هو ثقة، عبد الرحمن بن أبي سعيد ثقة. الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما. قال أخبرنا هناد عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة أنه قال عبد الله إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاجتزاء، الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما، الاجتزاء عن ذلك كله بأذان واحد وإقامة لكل منهما، يعني من لكل منها منها والإقامة لكل واحدة منهما منهما. أي نعم، يعني من من الصلوات الأربع. الاجتزاء إيش؟ الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد. أيوة. والإقامة لكل واحدة منهما. الاجتزاء عن ذلك بالاجتزاء في ذلك. أي نعم، لذلك كله بأذان واحد. لذلك كله بأذان واحد، يعني للفوائد يكتفى بأذان واحد ويقام لكل صلاة من الصلوات الفائتة. من المعلوم أن وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش حبس المشركون عن الظهر والعصر، أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق. شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن كما هو معلوم المغرب والعشاء يجمع بينهما ووقت كل واحدة منهما وقت للأخرى، ولكن الظهر والعصر وقتهما الثانية منهما وهي المغرب وهي العصر ينتهي وقتها بغروب الشمس، فبعدما غربت الشمس تعتبر فوائد، وكذلك الظهر تعتبر من الفوائد. وأما الظهر وأما المغرب والعشاء فما حصل لها فوت لأنها في وقتها أو لأنهما في وقتهما، لأن وقت الصلاتين وقت كل واحد من الصلاتين وقت الأخرى من حيث الجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وفيه أنه حصل أذان وإقامة لكل صلاة. و إيش الإسناد؟ الإسناد؟ قال أخبرنا هناد عن هشيم. يقول نسائي أخبرنا هناد وهو ابن السري أبو السري، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهناد بن السري كنيته أبو السري، وقد ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث أن يعرف من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة ذلك حتى لا يظن التصحيف فيما لو ذكر بالكنية أو ذكر بالنسبة فإن من لا يعرف أن الكنية موافقة لاسم الأب يظن أنه تصحيف فيما لو قال حدثنا هناد أبو السري، لو قال حدثنا هناد أبو السري من لا يعرف أن كنية أبو السري يظن أن ابن السري مصحفة إلى أبو السري، وكل منها صواب، إذا قيل هناد ابن السري صواب وإذا قيل هناد أبو السري فهو صواب، لأن كنيته وافقت اسم أبيه. عن هشيم وهو ابن بشير الواسطي، وهو ثقة كثير التدليس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع، عن نافع بن جبير ابن مطعم النوفلي، نافع بن جبير ابن مطعم. ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. مش أوله قال أول الحديث أول الحديث قال كنا في غزوة كنا أيوة. في غزوة أيوة. فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. ولما انصرف المشركون أمر رسول ترجمة وش هي؟ ها؟ ترجمة. ترجمة. الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة. الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة. يعني أن كل صلاة حصل لها إقامة، يعني من تلك الفوائد. يعني كل صلاة من تلك الصلوات الفوائد وكذلك الحاضرة حصل لها إقامة. الإسناد وشو؟ الإسناد أخبرنا القاسم بن زكريا. أخبرنا القاسم بن زكريا ابن دينار. القاسم ابن زكريا ابن دينار وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا حسين بن علي. قال حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة وهو إشكال عنه سعيد بن أبي عروبة. راح الكتاب. ذهب الكتاب. ها؟ صاحب التقريب مشى. كيف ليش ما ترك؟ ما اتذكر الان وش الذي قيل فيه، هل هو صدوق او ثقه؟ ما اذكر الان. ايوه. قال حدثنا هشام. قال حدثنا هشام وهو الدستوائي. هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقه ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته. ان ابا الزبير المكي حدثهم. ان ابا الزبير يعني تقدم ذكره. عن نافع بن جبير. عن نافع بن جبير أيضا تقدم ذكره. أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم. أيوة. أن عبد الله بن مسعود. وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.